بعيني زين. يلا عن عيوني غير بعد ما تنفع حبيب، كان قلبي لك وحدك هسه مالك بينا نصيب. روح يلا الغير يروح، اني مليت الجروح، جنت انت بجسمي روح هسه انت بعيني غير. شيل من الطير جنحة متر ما يقدر يطير، كافي لا تجرح بقلبي ومسهل ينبع حبي. ما ظل اتعب ورب وغير ياخذ بالاخير، اني سويتك شبير دوني كل شي ما تصير. شيل من الطير جنحة متر ما يقدر يطير، كافي لا تجرح بقلبي ومسهل ينبع حبي. ما ظل اتعب ورب وغير ياخذ بالاخير، اني سويتك جديد دون كل شي ما تصير. شيل من الطير جنحة متر ما يقدر يطير. جب عينك حنان تالي قلبك بيا خان، كنت أمن بيكاني بس طلع مالك أمان. يا ما بحضاني غفيت هانت العشرة ونسيت، على اللي حبك عليت وعفت من دونك يحيط. ما يجب عينك حنان تالي قلبك بيا خان، كنت من بيك اني بس طلع مالك امان. يا ما بحضاني غفيت العشرة ونسيت، على اللي حبك عليت وعفت من دونك يحير. اني سويتك شبير دوني كل شي ما تصير، شيل من الطير جنحة متر ما يقدر يطير. بعد ما تنفع حبيب، كان قلبي لك وحدك هسه مالك بناصيب. روح يلا الغير يروح، اني مليت.